لم أهلك منهم أحدا، ثم أن سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنيه اليمنى، وكان اسم العبد ملحوس. أو بلاش نقرا اسمه دلوقتي، بلاش نقرا اسم العبد ده دلوقتي ونعلق عليه فيما بعد. جميل يا جماعه، جميل. ولا حد وقع ولا يحزنون. طب تعالوا نحاول نوصل للاسئله اللي احنا سالناها دي كلها. انا والله مش شايف الا شيء بسيط جدا، ان اذا كان يسوع هو الشخص اللي كان خارج ليهم في هيئته المعروفه كانوا مسكوه، كانوا مسكوه. جميل، لو كان يسوع خارج في هيئته المعروفة ما كانش هيحتاج السؤال، وكانوا هيعرفوه بمنتهى السهولة والأمر عادي جدا. طيب جميل، ولاحظنا هنا اختفاء ان يهوذا ما بسهوش. طب ليه يهوذا ما بسهوش؟ ليه يهوذا ما بسهوش اذا كان عارف يسوع؟ في باقي الاناجيل راح باسه، في باقي الاناجيل يهوذا باسه، لكن في الانجيل ده الراجل ما بسهوش. سبحان الله، طب ليه ما بسهوش؟ ليه ما بسهوش اذا كان يهوذا عارف ودي العلامه اللي حطها يهوذا، قال لهم انا اروح ابوس هيطلع من نجم الدين؟ ليه ما بسهوش؟ ما بسهوش، سبحان الله. طب ليه هو ما مسكوهوش اذا كان الشخص ده هو يسوع؟ مش عارفين. طب ليش كرر لهم السؤال قبل الوقعه وبعد الوقعه؟ مش عارف. طب ولنفرض يا جماعه ان الشخص ده هو يسوع الناصري وقال لهم انا هو، وكان يهوذا مسلم ايضا واقفا معهم، فلما قال لهم اني انا هو رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض، فسالهم ايضا من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري. ايه ده؟ مش ملاحظين حاجه ان يهوذا كان واقف؟ يهوذا كان واقف. جميل جدا، جميل، يهوذا كان واقف في هذه الروايه. لكن لما يسوع قال انا هو، الناس دول وقعوا، لكن بعد الوقعه السؤال اتكرر. طب لو كان ده نفس الشخص ليه بيكرر السؤال؟ لو كان الشخص اللي سالهم قبل الوقعه هو الشخص اللي سالهم بعد الوقعه، طب ليه بيكرر السؤال؟ في حين اصلا ان هو شخصية معروفة، في حين اصلا ان هذا الشخص او يسوع اذا كان هو يسوع ده شخصية معروفة، يبقى هما مش محتاجين للسؤال. لكن الغريب بيكرر السؤال قبل الوقعة بعد الوقعة. اذا هنا الوقعة اللي حصلت دي يا جماعة اكيد حصل حاجة اثناء هذه الواقعة، الواقعة لما وقعوا فيها حصل حاجة. ايه هي الحاجة دي؟ ولا هتكلم عنها، انا هسيب لكم خيالكم الواسع وخيال النصارى الواسع يدونا مبرر ليهوذا ما بسهوش، ليه الشخص ده ما اتسابش مباشرة لما كان يسوع شخصية معروفة، ليه بيكرر السؤال قبل الواقعة وبعد الواقعة؟ الله أعلى وأعلم. في بعضهم يا أخي توكسي بيرد يقول إلقاء الشبه، في بعضهم يقول إلقاء الشبه على يهوذا، لأن يهوذا ده كان من ضمن الأشخاص اللي واقفين، ويهوذا ده ما راحش باسه طبقا لهذه الرواية. ولو نلاحظ حاجة في تكملة النصوص، لما سألهم تاني مرة فسألهم أيضا من تطلبون؟ فقالوا يسوع الناصري. أجاب قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبوني فدعوا هؤلاء يذهبون. اللي هو سألهم السؤال تاني مرة له حكمة إن الناس التلاميذ اللي حواليه دول يمشوا. طب أنت عايزهم يمشوا ليه؟ طب أنت عايزهم يمشوا ليه اللي حواليك؟ إيه الهدف يعني؟ ما كنت تخليهم يكونوا شهود، ما كنت تخليهم يكونوا شهود، لكن ايه الحكمه؟ فان كنتم تطلبوني فدعوا هؤلاء يذهبون ليتم القول الذي قاله ان الذين اعطيتني لم اهلك منهم احدا. هنا طبعا الكلام ده يفسر على وجهين، وانا ارجح الوجه الثاني، انا ارجح الوجه الثاني، ان يسوع مش هو قائل النص رقم 9 ليتم القول الذي قاله، رغم ان ده شيء وارد، رغم ان ده شيء وارد يسوع يقول لهم ليتم القول الذي قاله ان الذين اعطيتني لم اهلك منهم احد، ده شيء عادي جدا. لكن الراي الثاني وهو اللي انا بميل اليه ان الكاتب هنا كاتب الانجيل، كاتب الانجيل كعدد التفسيرات اللي بيضيفها، فبيقول ليتم القول الذي قاله ان الذين اعطيتني لم اهلك منهم احد. طيب اولا القول ده ناقص، القول ده ناقص، يسوع ما قالش ان الذين اعطيتني لم اهلك منهم احد فقط، لا، ده قال إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك اللي هو يهوذا. يسوع في الإنجيل يوحنا الإصحاح رقم تقريبا 17 قال باللفظ إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك اللي هو يهوذا اللي أنت اديتهم لي. لا يا رب، لا، في 17:12 حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك، أحفظهم في اسمك، الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك، لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب اللي هو يهوذا. عامة أنا طرحت عدة أسئلة